أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا في الأسبوع الماضي أو انتهينا في الأسبوع الماضي إلى قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا لون آخر وطائفة أخرى من هؤلاء المنافقين، وهذا عمل من أعمالهم في النفاق، وهو لمز النبي في الصدقات، ومعنى لمزه يعني الاستهزاء به وغمزه من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم بأن يتهموه بأنه لم يعدل في القسمة. فإن أعطوا منها رضوا، إذا نالهم من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم رضوا عن قسمته، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو القاسم، كما قال النبي: إن الله يعني إن الله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي، العطاء من الله، والنبي قاسم صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقسم حسب ما يوحي إليه الله تبارك وتعالى وما يلهمه الله عز وجل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني يكفينا الله تبارك وتعالى، فيكون كل توكلهم ونياتهم ورغبتهم في الرب تبارك وتعالى، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني أن يستبشروا خير وأن يؤملوا في الخير من الله تبارك وتعالى ومن عطاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغب، يعني رغبتنا كلها إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن الزكاة الصدقات إنما لا تصح إلا لهذه الأصناف الثمانية. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد شرحنا بما يسره الله تبارك وتعالى كل صنف من هذه الأصناف. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومنهم، أي من هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا فعل أيضا قبيح، بل فعل كفر من أفعال هؤلاء المنافقين، وهو أنهم يؤذون النبي صلوات الله وسلامه عليه ويلمزونه بهذا القول ويقولون عنه هو أذن. الأذن معروفة، هذا العضو آلة السماع، وجعل النبي أذن بمعنى أنه سمع، قال هو أذن يعني أنه سمع يسمع كل ما يقال له، وهذا اتهام له بأنه يسمع فيسمع فيهم، فإذا نقل له أحد مقالة في أحد سمعها وصدقها له، وبالتالي كأنهم يتهمونه بأنه يعني لا يميز بين الكلام، وإذا ألقى أحد في أذنه كلاما فإنما يأخذه مصدقا له وبالتالي يبني عليه أحكاما صلوات الله وسلامه عليه. فهو اتهام له بسوء التدبير وسوء وعدم الحيطة والحذر. أو هو أذن يعنون كما قال بعض أهل العلم بمعنى أنهم يعنون أنه رجل يستمع فنستطيع أن نفعل ما نشاء ثم نأتي إليه فنعتذر له فيقبل عذرنا. فهو أذن سماع في هذا يسمع منا أي شيء ويصدق ما يقال له، وهذا كذلك اتهام له بعدم أخذ الحيطة وعدم التدبير وتصديق كل ما يقال له صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا، طبعا هذا تعبير أذن من يعني من في العربية أحيانا يسمى الإنسان بجارحة من الجوارح كما نقول فلان عين، عين معنى جاسوس، وممكن أن تكون الوصف هذا وصف للقدح أو وصف للمدح. فهنا وصفهم هنا بأنه أذن، إنما يقصدون ما مقصود أنه يعني شديد السمع أو حاد السمع، لا، وإنما يعنون أنه سمع، يعني أنه يصدق كل ما يلقى له في أذنه، وهذا من باب القدح في النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كفر. قال جل وعلا قل أذن خير لكم، يعني أن استماعه صلوات الله وسلامه عليه للمؤمنين أنه هذا من يعني الفضل ومن الإحسان بأنه يسمع للمؤمنين. قال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله فيسمع ما يلقيه الله تبارك وتعالى له ويصدقه، وخبر الله تبارك وتعالى لا شك أنه صادق، ثم كذلك ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين الصادقين صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى يؤمن لهم يعني أنه يأمن غش أهل الإيمان، وذلك أن المؤمن لا يغش ولا يكذب، فإذا جاءه مؤمن بخبر فإنه يصدقه في هذا وهذا خير. ويؤمن للمؤمنين بمعنى أنه يأمن يعني غشهم وكذبهم وبالتالي يصدقهم صلوات الله وسلامه عليه. ورحمة للذين آمنوا منه، استماع النبي صلوات الله وسلامه عليه لمشاكل أصحابه وقيامه بالإصلاح فيما بينهم والصلح في المتخاصمين، هذه رحمة، يعني جعل الله تبارك وتعالى نبيه رحمة للمؤمنين، فإن النبي كان يسعى في حاجات أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وليس كما يقال يعيش في انعزال عنهم وفي برج عاجي كما يقال لا يسمع لهم ولا يأخذ منهم ولا يهتم بأمرهم، بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يسمع للجميع، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة وحتى يقضي حاجته، يعني أنها جارية أما تأتي للنبي ولها حاجة عنده ولها مشكلة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وتذهب فيه يعني في السكة وتقص عليه مشكلتها وحاجتها وكذا فيقضي لها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل نبيه رحيما رؤوفا صلوات الله وسلامه عليه، فهو رحمة للمؤمن للذين آمنوا منكم. هذا وجه من وجوه الرحمة، يعني استماع النبي لأصحابه وحله لمشكلاتهم وإصلاحه بينهم، هذا وجه واحد من وجوه الرحمة، وإلا فإن كل جوانب الرحمة التي ساقها الله تبارك وتعالى للمؤمنين إنما كانت عن طريقه صلى الله عليه وسلم. ورحمة للذين آمنوا منكم، ثم قال تبارك وتعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، وهذا الأذى كفر، هذا الأذى وغمز النبي ولمزه كفر. نشاهد في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لم ينفي أن النبي يستمع إلى أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ما قال لا ليس بأذن، وإنما أخبر الله تبارك وتعالى أن استماع النبي للمؤمنين وتصديقه لأهل الصدق هذه فضيلة وهذا خير، وهذا من حسنه وإحسانه صلوات الله وسلامه عليه. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. كان الشأن في هؤلاء المنافقين أنه كلما فضح الله تبارك وتعالى يعني سرهم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفوا الأيمان المغلظة أنهم لم يقولوا هذا ولم يفعلوا هذا، فيتبرؤوا من فعلهم الخبيث ويغلفوا أنفسهم المرة تلو المرة بالأيمان الكاذب. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يعني كل همهم في الحلف للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين حتى ينفوا عنهم هذه القالة التي يفضحون بها، أنهم يقصدون فقط رضا المؤمنين، وكان الواجب أن يعملوا لإرضاء الله تبارك وتعالى فيتوبوا من ذنبهم الذي وقعوا فيه ويخرجوا من إثمهم. أما رضا المؤمنين فهذا همهم، وذلك أنهم فقط يريدون أن يأمنوا على حياتهم في هذه الدنيا. أما أن يكونوا يعني من أهل الجنة وأن يجاوزوا النار فهذا ليس من اهتماماتهم ولا داخل فيه. لذلك أخبر الله تبارك وتعالى بأن حلفهم للمؤمنين لينفوا القالة عنهم وينفوا ما فضحهم الله تبارك وتعالى به، إنما كل همهم أن يرضوا يعني النبي ويرضوا المؤمنين لي يعني تسلم لهم دمناه. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، قال جل وعلا والله ورسوله أحق أن يرضوه. الله سبحانه وتعالى يجب أن يرضوه، وذلك أن جريمتهم أولا في حق الرب تبارك وتعالى. والله ورسوله أحق أن يرضوه من أن يحلفوا للمؤمنين إن كانوا مؤمنين، يعني إن كانوا من حقا فينبغي أن يعلموا أن إثمهم وذنبهم في حق الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا أي قد علموا وجاءهم الخبر، والسؤال هنا للتقرير، لقد علموا هذا وجاءهم الخبر بما أنزل الله تبارك وتعالى في آياته أنه من يحادد الله ورسوله. يحادده يعني يكون في حد وهذا في حد، ومعنى أنه يظهر له حده، بمعنى أنه يحارب الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه الحرب بالقول أو بالسنان. أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، يعني من عاد الله تبارك وتعالى واتخذ أن يكون في صف يعني أهل الكفر ويحارب الرب تبارك وتعالى ويحارب الرسول فهذا قد كتب الله تبارك وتعالى له نار جهنم. فأن له نار جهنم خالدا فيها، وهذا الخلود لن تطع له عياذا بالله. ذلك الخزي العظيم. ذلك الخزي العظيم يعني أنه عذاب حسي وهو أكبر عذاب معنوي. والخزي هو يعني أن يشعر الإنسان بالعار وبالشرر، لأنه لا خزي أعظم من الذي يدخل النار، إنه من تدخل النار فقد أخزيت، فقد أخزيت، أكبر خزي هو دخول النار عياذا بالله، فهذا أكبر عار وأكبر شنار. ذلك الخزي العظيم هو لمن يدخل هذه النار خالدا فيها عياذا بالله. ثم قال جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يعني هؤلاء المنافقون كانوا يقومون بأعمال هذه الكفر في السر والخفاء، وكل ما يعني يخافون منه وكما يقال يحاتونه ويهتمون فيه هو أن يفضحهم الله تبارك وتعالى بقرآن ينزل فيهم، وذلك أن القرآن سينشر سيتلى على العالمين، القرآن من الله تبارك وتعالى، فسيكون وصمهم وبيان فضيحتهم ظاهرة أمام كل أحد. قال جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، وهذا أمر يخفونه ولا يعلمونه لأحد. قال جل يعني قال جل وعلا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، يعني الذي تحذرونه وتخافون منه قد أوقعه الله تبارك وتعالى. وهنا قل استهزئوا إنما هو استهزاء بهم، يعني افعلوا ما فعلتم، واستهزاؤهم بالله تبارك وتعالى وبرسوله الدين، قل استهزئوا، هذا أيضا يعني هزء بهم واستهزاء بهم، إن الله مخرج ما تحذرون، الذي كنتم تخافونه وتحاذرون منه، وهو أن يفضحكم الله تبارك وتعالى بقرآن يتلى، قد فعله الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية نزلت في فريق منهم كذلك، وكان هذا في أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. قال واحد منهم يقال له نبتل بن الحارث، قال: ما أرانا غدا إلا وقد يعني كبلنا أو أثرنا الروم وأصبحنا في حبالنا. وقال كذلك: ليس يعني كقرائنا، أو ما رأيت مثل قرائنا أرحب بيوتا وأكذب حديثا وأجبن عند اللقاء. يقول قرائنا وهم حفظة القرآن الذين يعني رباهم الرسول وعلمهم صلوات الله وسلامه عليه، يقول هؤلاء ما في أرحب منهم بطول، معنى أنهم يعني أكثر طعاما وأكذب حديث وأجبن عند اللقاء. كلمات نحو هذه. ثم إن الله تبارك وتعالى أخبر رسوله صلوات الله وسلامه عليه بما قاله هؤلاء: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. استدعاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال لهم: قلتم كذا وكذا وكذا. فقالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نسلي الطريق، كنا في الطريق والطريق طويل ونتسلى بهذا. وأصل الخوض هو السير في الماء، وسمي الدخول في الكلام بدون تروي كالدخول في الماء، وذلك أن من يدخل الماء لا يرى ما هو في القاع، فربما وقع في حفرة أو ربما وقع في شيء، فسمي من يدخل في الكلام دون أن يعرف نتائجه ولا يعرف مراميه ولا أثره كالذي يخوض في الماء. كنا نخوض يعني نتخوض في هذا الكلام، ونلعب يعني نقول كلاما من باب يعني الضحك واللعب، لا نقصد يعني حقيقة. قال جل وعلا: قل أبالله، أي قل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يعني هل موضوع اللعب يكون بالله سبحانه وتعالى وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ وإجماع أهل التفسير على أنهم لم يستهزئوا بالله بذاته ولا بصفاته وكذلك بآياته بالقرآن، وإنما استهزأوا بما نسب إليه من هؤلاء القراء، أو من أن يعني النبي والمؤمنين قد يعني غرهم يعني ما هم فيه، وأنهم ذهبوا لجلاد بن الأصفر الروم، وأنهم ظنوا أنهم يملكون حصونهم ويملكون يعني أرضهم، وهم دون ذلك بكثير، ما يظن أن هذا يكون، وإنما سيكون الجميع غدا في أسر الروم. فكان استهزاؤهم فيما نسب إلى الله تبارك وتعالى، وجعل ما نسب إلى الله تبارك وتعالى هو استهزاء بالله، لأن الرسول منسوب إلى الله، النصر والوعد هذا وعد الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله بالنصر والتمكين، هذا وعد الله تبارك وتعالى، فإذا قيل إنه لن يكون فهذا استهزاء بالله تبارك وتعالى. كذلك القراء حفظة القرآن، الاستهزاء بهم استهزاء بالله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء منسوبون إلى الرب جل وعلا، فلم يستهزئوا بهم إلا لهذا النحو. فلذلك قال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر. لا تعتذروا ليس نهيا لهم على الاعتذار، وإنما لا تعتذروا لأنه لا يفيدكم هذا، يعني لا يفيدكم العذر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أعنى الله تبارك وتعالى وصفهم بالكفر بعد أن كان عندهم إيمان. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو عن طائفة منكم قيل كان فيهم بعض أهل الإيمان، وإنما ضحك لما قالوا هذا الكلام ولم يدخل معهم فيه، وهو يقال له مخشن بن حمير، ويبدو أنه كان حاضرا في يعني لاعبهم هذا، فضحك عندما قالوا مثل هذا الكلام على القراء، ثم تألم بعد ذلك ألما شديدا، وظل تاب توبة يعني نصوح، فظل يتألم من هذا الأمر حتى دعا الله تبارك وتعالى بأن يعني يموت شهيدا، فمات شهيد في اليمامة، ودعا الله بأن يغيبه عن الأنظار، فلما قتل لم يعثر له على يعني على أثر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، يعني الذين قالوا هذه المقالة. أخذ أهل العلم من هذه الآية أن الكفر يقع بالعمل الظاهري وإن لم يواطئه القلب، فإن هؤلاء استهزأوا ظاهرا ولم يكونوا يعتقدون حقيقة هذا الاستهزاء، وقد صدقوا في أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لم يكن هذا هو يعني اعتقادنا هو الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته، وإنما يعني إنما كان نوع من الـ يعني تسلية الطريق كما قال. فصدقوا في هذا وأخبروا بأن هذا الفعل الذي وقع منهم وهو هذا الاستهزاء العمل الذي وقع ظاهرا هذا قد يعني نقلهم من الإيمان إلى الكفر. أقول من هذا أخذ أهل العلم على أن من فعل الكفر ظاهرا كان استهزأ بشيء من آيات الله تبارك وتعالى بكتاب الله أو برسوله أو بدينه، أو حتى نص أهل العلم على أنه قال على المصحف مصيحيف أو المسجد مسيجيد من باب التصغير الذي يعني أحيانا التحقير، لأن التصغير يعني التحقير كما نقول في رجل هذا رجيل، يعني أنه ليس رجلا كاملا نحقره بهذا، فمن قال في شيء من هذا يحقره يريد به التحقير فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، هذا استهزاء. فكل إذا وقع الاستهزاء وكذلك سب الله وسب رسوله أو سب دينه، وكذلك الفعل اللي هو واضح في الكفر كالسجود لغير الله تبارك وتعالى، كل هذا وإن لم يواطئه القلب إذا فعله الفاعل وهو غير مواطئ، يعني قلبه ليس لا يعتقد صحة هذا، فهو كافر خارج، كافر كفر ناقل عن الملة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، بأنهم يعني لأنهم كانوا مجرمين، وهذا إجرام ناقل عن الكفر أيضا، ناقل من الإيمان إلى الكفر. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن المنافقون متشابهون في الصفات، وكذلك حكم الله تبارك وتعالى عليهم بحكم واحد، قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. هذه الآية أجمل الله تبارك وتعالى فيه الصفات العامة المشتركة في كل المنافقين، بعد أن قالوا ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، فهذه إجراء مختلفة، لكن هنا في هذه الآية أجمل الله تبارك وتعالى إن هناك يعني صفات مشتركة تجمع كل هؤلاء المنافقين. قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض يعني أنهم يعني متشابهون، كأنهم يعني أبناء رجل واحد متناسلون شيء واحد، بعضهم من بعض في الصفات، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله. أربع صفات هذه في وصف المنافقين، أنهم أولا يأمرون بالمنكر، وهذا لفظ عام، فأمرهم دائما إنما هو بالمنكر، من التخذيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، من التشكيك فيه، من التبطيء والتثبيط، فهذا شأنهم هو التثبيط ومحاولة صد الناس وصد أهل الإيمان الدين، التفريق بينهم، إيقاع الفتنة فيما بينهم، فكل فعلهم إنما هو أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، ونهي عن المعروف، كلما رأوا أن هناك من يفعل المعروف حاولوا أن يعني يوقفوه. ويقبضون أيديهم. قبض اليد يعني على الإنفاق في سبيل الله، فلا ينفقون في سبيل الله، وإنما يقبض أيديهم يعني قبض أيديهم هنا عن الإنفاق في سبيل الله. وذلك أن الصدقة برهان الإيمان، الذي يتصدق وينفق هذا برهان الإيمان، وأنه يريد الأجر من الله تبارك وتعالى. ولما كان هؤلاء كفار فإنهم لا ينفقون، والمال شقيق الروح، لأنهم لا يعني يرجون أجرا في الآخرة ويقبضون أيديهم، نسوا الله. هذه صفة الرابعة، أن الرب تبارك وتعالى هو منسي عندهم. ومعنى نسوا الله فهم لا يعني يقومون بما أوجبه الله تبارك وتعالى به، وكذلك فعلهم هذا نسيان لله، لأن الذي يستهزئ بالدين ويسير في الصد عن سبيل الله نسي الله تبارك وتعالى، نسي عقوبته وأنه مطلع عليه وأنه مشاهد له سبحانه وتعالى. فأفعالهم تدل على أنهم نسوا الله وأنه الرب الإله العظيم المطلع عليهم المحاسب لهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فنسيهم، يعني لما فعلوا هذا عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن نسيهم، أهملهم تركهم، فلا يوفقهم إلى خير ولا ينقلهم مما هم فيه من الضلال إلى الهدى، بل يخليهم الله تبارك وتعالى ويتركهم الله عز وجل، تركهم الله تبارك وتعالى إلى يعني شياطينهم وفي غيه. إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين تأكيد من الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء أهل النفاق هم الفاسقون، يعني الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى ما عد لهم، فقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والمنافقات، هذا وعد تهديد، وأن هذا لا بد أن يكون، وحين الوعد يأتي بالخير وأوعد بالشر، وإذا جاء الوعد بالشر فهذا للاستهزاء بهم، للاستهزاء بهم، وبيان إن هذا الذي يؤملونه من الخير فلن يكون إلا شرا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، قدم الله تبارك وتعالى المنافقين قبل الكفار لأنهم أشر، لأن المنافق أشر من الكافر، لأن المنافق هو كافر فيشترك مع الكافر الأصلي في الكفر ثم يزيد عليه في الكفر وفي إيهام أهل الإيمان أنه مؤمن وليس بمؤمن. فهذه يكون جمع بين الكفر والكذب، ثم أنه أضر على أهل الإسلام، لأن الكافر الظاهر المسلمين يحذروه ويعرفونه ولا يتعاملون معه، لا يزوجوه لا يتزوجوا منه، يكون فيه دي. أما المنافق لا، يعني المسلمين يأمنوه لأنه يصلي معهم و يجاهد معهم وقد يخرج زكاته يعني رغبة أو رهبة، فهذا لا لا لا يعرف، فبالتالي هو أشر، المنافق أشر، لذلك قدمهم الله تبارك وتعالى، قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، هذا وعد لا بد أن يتحقق ولا يتخلف، نار جهنم خالدين فيها. الخلود هو المكث الطويل، يعني ما كثينا فيها مكثا، هذا لا ينقطع، هي حسبهم، يعني يكفيهم تكفيهم عذابا. من يريد يعني أن يعذب هؤلاء، يعني من إذا تغيظ قلب المؤمن عليهم فيقال إن عذاب جهنم كافي، هذا يكفيهم تماما، وذلك أنه يعني لا عذاب أشد وأكبر من هذا العذاب، هي حسبهم، هذا العذاب كافي لهم فيه. ولعنهم الله، هذا الزيادة على هذا، لعنهم الله، اللعن يعني أنه طردهم من رحمته سبحانه وتعالى، ولهم عذاب مقيم، لهم عذاب في النار مقيم. وصف الله هذا العذاب المقيم بأنه عذاب لا يرتحل، يعني لا يرتحل عنهم بتاتا، بل هو يعني مستقر وباق بقاء لا انقطاع له. ثم قال جل وعلا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال الله تبارك وتعالى: إن شأن وحال هؤلاء المنافقين كحال الكفار الذين سبقوا كالذين من قبلكم. يعني أنتم أيها المنافقون حالكم كحال من سبقكم من الكفار، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. أشد منكم منافق العرب هذول قوة في مال، في الجسم، في البناء، وأكثر أموالا وأولادا. فاستمتعوا بخلاقهم، يعني أن هؤلاء الكفار كفروا بالله تبارك وتعالى، ولما أعطوا هذه القوة، هذه الأموال وهذه الأولاد استمتعوا بها، يعني تمتعوا بها إلى النهاية وعاشوا لها وركنوا إليها، وأصبحت الدنيا هذه همهم، فيعني أخذوا حظهم كاملا ونصيبهم كاملا من يعني هذه الحياة. استمتعوا بخلاقهم، الخلاق اللي هو النصيب، يعني استمتعوا بنصيبهم، بنصيبهم الذي أعطاه الله، الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه في هذه الدنيا. فاستمتعوا بخلاقهم، قال جل وعلا: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. يعني وأنتم أيها المنافقون والكفار كذلك ركنتم إلى هذه الدنيا واستمتعتم بخلاقكم، بنصيبكم الذي أعطاكم الله تبارك وتعالى به في هذه الدنيا. وخضتم كالذي خاضوا، يعني كالذي خاضوا، يعني خضتم في القول، وهذا الخوض منه تجديف الكفر بآيات الله تبارك وتعالى، الاستهزاء بالله، الاستهزاء برسوله، الاستهزاء بالدين. فخاضوا في يعني آيات الله تبارك وتعالى كالذي خاضوا، يعني كما فعل الكفار في خوضهم وفي يعني صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، وقولهم عن الرسل كذابين، اتهامهم بالرسل بأنهم كذابون، بأنهم هذه الأوصاف التي قالوها للرسل وردوا أمر الله تبارك وتعالى. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أولئك يعني الذين يفعلون هذه الأفعال، الذين عاشوا لهذه الدنيا واستمتعوا بخلاقهم فيها وخاضوا في آيات الله تبارك وتعالى فلم يؤمنوا بها وردوها، أولئك كل هؤلاء من السابقين واللاحقين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أصل الحبط هو الهلاك والضياع، والحبط في أصله في لغة العرب هو داء يصيب الإبل في أجوافها عندما في الربيع، تأكل الإبل، تأكل من الربيع، وتأكل أحيانا بعض الأعشاب السامة مع يعني الأعشاب الخضراء، فتقوم تنتفخ بطونها ثم بعد ذلك تنفخ تموت، تنفذ الأول إذا نفخت بطونها يظن الظن أن هذا من السماء ومن الربيع، والحال أن فيها هذا المرض اللي هو الحبط هذا، ثم تحبط وتنفخ وتموت. فأخذ هذا المعنى لمن كان له عمل يظنه في الظاهر أنه يعني حسن، ولكن هو في حقيقته يعني فيها السم، زاهد موت. فأعمال الكفار هكذا، أعمال الكفار يظنونها بما يبنونه ويزخرفونه ويشيدونه ويقومون به أن هذا يعني أمر حسن في أعينهم، وأنها دنيا زاهية وحياة كاملة، والحال أنها لما كانت على غير الإيمان بالله تبارك وتعالى فإنها إلى خسار ودمار، فهي ذاهبة وهم يعني، وهذا سبب عذابهم وسبب هلاكهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، حبط ما صنعوا في هذه الدار، وباطل ما كانوا يعملون. فهذا كله إلى خسار وإلى دمار، خسار النفس الدنيا وخسار أهلها الذين عاشوا لها. فالله قال: فاستمتعوا بخلاق، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فدنياهم التي كانوا فيها دمرها الله تبارك وتعالى، وهم القوم دمرهم الله عز وجل وكان مآلهم إلى النار. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة ليس لهم يعني حسنة يعني يجازون عليها. وأولئك هم الخاسرون، أولئك بحصر الأمر هم الخاسرون، حصر الخسارة فيه، كأنه لا خسارة إلا في هؤلاء. والخسارة هنا خسارة كل شيء، فكل الذي بنوه في الدنيا ذهب عنهم، وكل الذي أملوه من الخير انتهى، وقد خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم وخسروا أموالهم، خسروا أنفسهم ب يعني الخلود في النار عياذا بالله. ثم قال سبحانه وتعالى معجبا من حال هؤلاء المنافقين وعدم اتعاظهم بشيء، قال لم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتهم يعني هؤلاء المنافقين المكذبين الذين رأوا هذه الآيات عينا بيانا وعرفوا صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم رأوا ما قصه الله تبارك وتعالى من أخبار الثالثين، ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح أو الكفار، وماذا صنع الله تبارك وتعالى بهم بكفره لما كفروا وتمردوا على الله تبارك وتعالى وآذوا الرسول واستهزأوا به، ماذا كانت النهاية؟ كانت النهاية أن أغرقهم الله تبارك وتعالى واستأصلهم من الأرض. قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فهذه صفحة من صفحات الكفر. وعاد قبيلة العربية العظيمة التي عاشت في جنوب هذه الجزيرة وبنت وفعلت، ثم كانت نهايتها أن دمر الله تبارك وتعالى وأرسل عليهم الريح العقيم الذي يعني دمرهم ودمر مكاتنهم. قال عن الريح التي أهلكتهم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وثمود قبيلة عربية أخرى كانت تسكن في الشمال الغربي للجزيرة في الحجر ديار صالح المعروف الآن، وكذلك هؤلاء زرعوا وبنوا وعمروا وحفروا الجبال بيوت بنوها فيها، وما زالت آثارهم يعني اليوم وبيوتهم قائمة اليوم كأنها يعني خرج منها يعني النقاش والبناء الساعة من دقة عمارتها. وكان من شأنهم أن أهلكهم الله تبارك وتعالى بالصاعق. وقوم إبراهيم كذلك، وما فعل الله تبارك وتعالى في نمرود وقومه. وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى قد أهلكهم بعذاب يوم الظلة كما قال الله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، ظلة ظللتهم حتى خنقتهم وأبدتهم. والمؤتفكات قرى لوط، قيل كانت 7 قرى في وادي الأردن محل البحر الميت الموجود الآن، فلما قص الله تبارك وتعالى قصتهم وأنهم لما عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى أنجى الله لوطا وأهله وأفك هذه القرى على أهلها وأتبع هذا يعني الخف الذي كان بهم بالمطر يعني الخبيث الذي ما زالت آثاره لليوم. فالله يقول ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، ما جاءهم هذه الأنباء فيما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله ويتلى أمامهم وقد سمعوه، ما رأوا صنيع الله تبارك وتعالى بالكفار كيف صنع بهم. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم. هنا طبعا شيء محذوف وهو معروف من السياق، أتتهم رسلهم بالبينات فكان منهم التكذيب ورد الحق فكان من الله تبارك وتعالى إهلاكهم، فما كان الله ليظلمهم يعني بهذا الهلاك، الهلاك الذي وقع لهم لم يكن ظلم من الله تبارك وتعالى لهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كانوا يظلمون أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعناد ويعني صد ما جاءهم عن الصدود عما جاءهم عن الله تبارك وتعالى. فما كان الله ليظلمهم أي بالهلاك الذي أوقعه عليهم سبحانه وتعالى، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه صفحة المنافقين. ثم نشر الله تبارك وتعالى بعد ذلك صفحة أهل الإيمان، فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تمييز، الله يميز هؤلاء من هؤلاء، فيصف هؤلاء ويصف أهل الإيمان حتى يعرف نفسه وين هو، وين طريق الإيمان طريقا، كما قال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عشان يعرف سبيل المجرمين كيف، وسبيل المؤمنين كذلك يفصله الله تبارك وتعالى. ففصل الله تبارك وتعالى هنا يعني أحوال أهل النفاق، طوائف طوائف منهم، ثم الصفات المشتركة التي تجمع بينهم، ثم وعظهم وذكرهم هذا الوعظ والتذكير، ثم بين بعد ذلك أحوال أهل الإيمان، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون جمع مؤمن، هم الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى ورسالاته وصدقوا ذلك وعملوا بمقتضى هذا التصديق. فالإيمان هو لا شك كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة: شهادة باللسان، إقرار بالجنان، عمل بالأركان. لا إيمان إلا بهذا، هذه ثلاث عناصر للإيمان. لا يكون مؤمنا إلا بهذا، فلا يكون مؤمنا من يعني اكتفى بواحدة أو باثنتين من هذا، بل لا بد أن يشهد بلسانه، أن يكون قلبه موافق لهذا، أن يعمل بالأركان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية اللي هو التحاب والتآخي، يعني كأنهم يعني جسد واحد، يوالي بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا. بعضهم أولياء بعض، يعني هؤلاء أولياء لهؤلاء وهؤلاء أولياء لهؤلاء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا وصفهم، هذه صفتهم، أنهم كل يأمرون بالمعروف. فهذا كأن هذا يعني فعلهم الدائم، أمرهم بالمعروف. والمعروف كل ما فطر الله تبارك وتعالى عليه القلوب الطيبة فيتعرفه وتأنس له وتحبه، وهو ما أنزله الله تبارك وتعالى على لسان الرسل، فهو شيء في يعني تعرفه القلوب، وكذلك قد عرفه الله تبارك وتعالى بالتنزيل. فالمؤمن يعرف الصدق والأمانة، فالصدق والأمانة والبر والصلة وحسن الخلق، كل هذا من المعروف تنزيلا، ومن المعروف كذلك مما يعني تعرفه القلوب الطيبة ويعني تأنس به. وينهون عن المنكر، المنكر كل ما حرمه الله تبارك وتعالى ونهى عنه، وكذلك سمي هذا منكر لأنه تنكره القلوب الطيب. كل القلوب الطيبة، قلوب أهل الإيمان، تنكر الشر وتنفر منه وتقبحه، فهو منكر لهذا. ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة صفة أهل الإيمان، أنهم من أهل إقامة الصلاة، ويقيمونها يعني يؤدونها على وجهها الصحيح بشرائطها وأركانها كما أمر الله تبارك وتعالى. ويؤتون الزكاة، يعطونها، سميت الزكاة زكاة لأنها طهرة للقلوب والمال. ويطيعون الله ورسوله، كذلك من صفتهم أنهم يطيعون الله ورسوله، فهذا من باب يعني عطف العام على الخاص. فذكر خصوص أعمال، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه دليل الصدق، ولأن هذا وصف لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه خصائص هذه الأمة. والإنسان إذا أمر بالمعروف هذا لا شك أنه دليل، دليل إيمان ودليل يعني استقامة فطرة وقلب. فخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الله ورسوله، جاء بعد ذلك إيتاء الزكاة، ثم عمم بطاعة الله ورسوله، قال: ويطيعون الله ورسوله، ويطيعون الله ورسوله، وأي في كل ما يأمرهم به سبحانه وتعالى ويأمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك بالإشارة يعني إلى البعيد لإعلاء منزلتهم ورفعتهم، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أخبر سبحانه وتعالى بأن أولئك هؤلاء الموصوفون أهل الإيمان ذكورا وإناثا رجال نساء سيرحمهم الله، وعد منه سبحانه وتعالى بأن الله سيرحمهم. إن الله عزيز غالب، لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور في نصابها. وهنا ختام هذه الآية بقول الله إن الله عزيز حكيم ليبين أنه قادر سبحانه وتعالى على أن يرحم عباده المؤمنين فلا يضيعها، وأنه حكيم يضع الإيمان في محله سبحانه وتعالى فيعلم النفس الطيبة فيرزقها الإيمان، وكذلك يعني يضع الكفر في مكانه سبحانه وتعالى. فالكافر يستحق، يعني من أضله الله فلأنه يستحق الضلال، ومن هداه الله تبارك وتعالى فلما يعلم الله تبارك وتعالى يعني فيه من يعني الخير، كما في قول الله تبارك وتعالى أليس الله بأعلم الشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال تبارك وتعالى فليس الله بأعلم بالشاكرين، فالله أعلم بمن يشكره سبحانه وتعالى. إن الله عزيز غالب لا يغلبه أحد، حكيم سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني صورة من صور هذه الرحمة، بل الصورة العظمى والعليا من رحمته لعباده المؤمنين. إيش هي الرحمة هذه؟ قال وعد الله المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا وعد الله تبارك وتعالى لهؤلاء العباد الصالحين عباده الله المؤمنين. قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات بساتين تجري من تحتها، من تحت هذه البساتين، من تحت أشجارها أو من تحت يعني قصورها. الأنهار ليس نهر واحد، وإنما الأنهار مجموعة، وقد جاء بأن هذه الأنهار مختلفة يعني الأنواع، كما في قول الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رب. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها يعني ماكثين فيها مكثا أبديا ومساكن طيبة. غير هذه البساتين سمت المساكن الطيبة، وقول الله مساكن طيبة يعني طابت، الطيب ضد الخبيث، وطيب هذه المساكن من كل وجوه. طيب أول شيء بالنسبة إلى يعني بنائها، زينتها، زخرفها، ما ذخره الله تبارك وتعالى فيها، بعدها عن كل ما ينغص، عن أي آفة حتى عن اللغو، فهي جنان هذه المساكن، قصور مبنية لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أو من الذهب الخالص من الفضة الخالصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وكذلك من هذه المساكن أخبر النبي أنه يكون المسكن لؤلؤة واحدة، لؤلؤة واحدة مجوفة عرضها 60 ميل في 60 ميل في ارتفاع 60 ميل، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، قصر واحد من لؤلؤة واحدة مجوفة، مو حجارة وصلبوخ وطين مثل اللي احنا نعبيه. ومساكن طيبة في بنائها، في أهلها، في بعدها عن كل آفة، في جنات عدن. هذه المساكن وين موجودة؟ في جنات عدن، عدن يعني الإقامة، يقال عدن بالمكان يعني أقام به، جنات عدن يعني جنات إقامة، لا سفر منها ولا رحيل عنها، لا رحيل بسفر ولا رحيل بموت ولا انقضاء ولا زلازل ولا براكين، بل هي جنات يعني باقية خالدة مقيمة. ثم ورضوان من الله أكبر، ما هو أكبر من هذه الجنان وهذه المساكن؟ وهو رضوان الله تبارك وتعالى عليه، كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستمتع فيها بما يرونه من يعني هذا الخير الذي يعني أغدقه الله تبارك وتعالى لهم، يناديهم الله عز وجل فيقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول ربي وماذا نريد، قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. ما يتخيلون أن ثمة شيء آخر يعني ينقصهم، فيقول لهم الله تبارك وتعالى أعطيكم ما هو أكبر من كل ذلك، أكبر من كل الذي أعطيتكم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا أعظم شيء، إن تأتيهم رضا الرب تبارك وتعالى وإخباره أنه لن يكون ثمة سخط من الله عز وجل عليهم بعد ذلك، وهذه شهادة الأمان خلاص إلى ما لا نهاية. فإن حياة أهل الجنة حياة بلا انقطاع ولا نهاية لها، ليس لها حد تنتهي فيه، كما قال جل وعلا عطاء غير مجذوذ ما ينقطع. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ما ينقطع. فيقول لهم الله تبارك وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فلذلك قال الله ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة. ذلك يعني هذا هو الفوز العظيم، من نال هذا فقد فاز الفوز العظيم الذي ليس بعده فوز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان وإخوان المؤمنين، وأن يرزقنا يعني هذا الوعد منه سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم في ذنب السفر. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى.